بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يعني نطلب من فضيلتكم نصيحة للأخت الفرنسية وزوجها السنغالي الأخ يحيى بخصوص طلب الخلع، ويعني الأمور التي شرحتها لكم من كون الأخت تكره زوجها مع أنها تشهد بأن له محاسن كثيرة، ولكن تكرهه وتخشى ألا تقوم بالواجب تجاهه. وما شرحته لكم من أمر السكر، مرض السكر عنده ومثل هذه الأمور، وكون الأخت حاملا وكون الأخ لا يريد أن تخرج من البيت، وهي بالفعل خرجت من البيت بدون إذن الزوج، وكون الأخت حاملا منذ 5 أشهر والأخ لا يريد أن يفارقها إلى غاية ما تضع الحمل، وتبقى 3 أشهر زائدة في بيت في بيته من باب أن يتعرف على الولد، ثم هو راضي بأن يفارقها بالمعروف بعد هذا الوقت وبعد هذه المدة. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه أن تطلب الخلع، أي أن تختلع من زوجها، لما جاءت إليه وقالت له: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الحديث في الصحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته، وأمره ففارقها. فهذا الحديث دل على أن الخلع فسخ وليس طلاقا، وأنه جائز للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولكن ليس لكل علة يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها. يعني إذا كانت بالفعل تخاف على نفسها الفتنة في الدين، وأن تبتلى في دينها بما لا تتحمله، والله عز وجل يعلم صدقها من كذبها، فلها أن تطلب ذلك. وأما أن تطلب المرأة الطلاق أو الخلع من زوجها لأدنى سبب، نحو أن تغضب منه، أن لا ترضى منه أمرا يخالف هواها، إلى آخر ما هو معلوم من أحوال النساء، فهذه ينطبق عليها الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما من امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها الجنة. وفي الحديث الآخر الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني: المختلعات هن المنافقات. فعلى حسب ما جاء في السؤال وعلى حسب ما علمته من حال السائلة والسائل، أن يعني هذه المرأة قد لا يعني لا تتحمل ما جاء من حال الرجل، من جهة أنه يعني أصيب بداء الصرع أو بمرض السكر الذي يؤدي إلى الصرع، وأنه لم يخبرها بذلك، ولعله كان معذورا أنه لم يكن يعلم، وهي يعني كانت صبرت ولا تتحمل هذا الأمر، وإن كان الأصل في المرأة أن تصبر على زوجها، ولكن إن كان الأمر بلغ إلى هذا الحد أنها صارت يعني هذه المثابة لا تطيق العيش معها في هذه الحالة، وتخشى على نفسها الفتنة، وصارت الحياة بينهما كأنها لم تقم على المعروف، ففي هذه الحال نرجو أن يجوز لها هذا الطلب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يبارك في الأمر كما ذكرت لك، فلها أن تطلب الخلع، وهو له أن يسترد صداقه، يعني تختلع بأن تفتدي نفسها، لأن الخلع فدية كما جاء في الآية في سورة البقرة. وكذلك هو يعني عليه أن يعاملها بالمعروف في هذه الفترة، وهي يعني من باب الإحسان والمعاشرة بالمعروف لا بأس أن تصبر هذه الفترة حتى تضع الحمل، وبعد ذلك يعني إن أراد أن يفارقها فليفارقها بالمعروف. وعليه نفقة ولدها، هي إذا اختلعت ليس لها نفقة، لكن لها نفقة خلال فترة الزواج حتى تختلع أو حتى يطلقها. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أقول يعني أنصح الأخت أن تصبر يعني على زوجها هذه الفترة حتى تضع حملها وحتى تنتهي الأمور بدون مشاكل أو فتن، يعني من باب المفارقة بالمعروف. نعم، والله عز وجل يجعلها فرجا ومخرجا وتحتسب عند الله عز وجل، وهو عليه أن يحسن معاملته وأن لا يؤذيها ويسيء إليه. الله المستعان. جزاكم الله.